فهذا هو مراده بهذا الكلام. السؤال الأخير يسأل عن كلام الغزالي في قوله: ولما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيمان الجارية لما أشارت إلى السماء، يعني الحديث الثابت في الصحيحين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية الأعجمية قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، قال: من أنا؟ قال: أنت. قالت: أنت رسول الله؟ قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الغزالي يريد أن يؤول هذا الحديث على طريقة المتكلمين، وذلك أن الأشاعرة ومنهم الغزالي وهو من أئمتهم المتأخرين لا يثبتون صفة العلو، ولا يقولون بأن الله عال على المخلوقات بذاته سبحانه وتعالى، يثبتون له علو القدر وعلو القهر. طيب، هذا الحديث صريح في إثبات علو الله عز وجل، في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فكيف أولوه؟ هذا أحد التأويلات الباطلة المنقولة عن أبي حامد الغزالي. يقول: ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الجارية لما أشارت إلى السماء، فلأنه لا سبيل للأخرس إلى تفهيم علو المرتبة إلا بالإشارة إلى جهة العلو. هم يقولون أن الجارية لما أشارت إلى السماء تريد أن تثبت مكانة الله عز وجل في نفسها، مرتبة الله عز وجل، تقول أن مرتبته ومكانته عالية، وليس معناه أنه عالم بذاته فوق السماء. ويزعم يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها من عبدة الأوثان فاستنطقت بمعبودها، فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس من الأصنام. هذا من التأويل الباطل، يعني هو يريد أن يتوصل إلى أن هذا الحديث لا يدل على إثبات علو الذات لله عز وجل، وإنما معنى الحديث علو المرتبة. الجارية تريد أن تبين أن مرتبة الله ومنزلته عالية مثل علو السماء، وأن معبودها ترى ليس من هذه الأصنام كما هي الحال من أهل الأوثان. وهذا بلا شك تأويل بعيد وباطل، لا تشهد له الأدلة ولا يشهد له ظاهر الحديث.